ومن كذب وافتراء أبواق الطواغيت أن الدولة الإسلامية أو المجاهدين عامة يشنون حرب إبادة على كل كافر ومشرك، بل على كل من خالفها، وقد كذبوا، فإنما حرب المجاهدين هي حرب هداية كلما أمكن ذلك. قال الله عز وجل بعد آية السيف: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فالمشركون الأفراد الذين لا يجمعهم تجمع معاد ومحارب للإسلام يكفل لهم الإسلام الأمن في دار الإسلام، وقد أمرنا الله عز وجل أن نجيرهم حتى يسمعوا كلام الله ثم نبلغهم مأمنهم دون تعرض بأي أذى، لأن الإسلام حريص على كل قلب بشري أن يهتدي وأن يثوب، نعم، لأنه منهج الرحمة والهداية لا منهج العداء والإبادة، ولكنه إنما يجاهد بالسيف ليحطم القوى المادية الغاشمة الظالمة التي تحول بين الأفراد وسماع كلام الله، وتحول بينهم وبين العلم بما أنزل الله، فتحول بينهم وبين الهدى، وكما تحول بينهم وبين التحرر من عبادة العبيد، وتلجئهم إلى عبادة غير الله. فمن وعى هذا جيدا علم أن المجاهدين إنما يقتلون الكافر الغاشم الظالم المحارب الميؤوس من هدايته، والذي دمه عند الله لا يساوي دم كلب، لينقذوا به آخرين ويجرونهم إلى الجنة بالسلاسل. ولم تتمكن الدولة الإسلامية على مر العصور في شبر من الأرض إلا وحقنت الدماء وعفت وصفحت عمن حاربها وسفك دماء أبنائها، لذا لم يعرف التاريخ فاتحا أرحم من المسلمين. وسيظل دائما قول الدولة الإسلامية لأعدائها بعد التمكين: اذهبوا فأنتم الطلقاء، وهذه هي الحقيقة التي يواظب الطغاة على إخفائها، حقيقة أن المجاهدين لا يريدون قتل أحد، وإنما يضطرون لذلك اضطرارا بعد استنفاذ كل وسائل وسبل الرفق واللين والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة التي أمروا بها. نعم، هذه حقيقة دأب الطغاة وأنصارهم على تزييفها وتزويرها وتصوير المجاهدين للناس على أنهم قتلة يسفكون الدماء لأجل الإبادة، وأن عودة الدولة الإسلامية يعني القتل والذبح والتشريد والتنكيل والتمثيل والانتقام، وقد كذبوا، فإن الدولة لم تقطع يوما خط الرجعة لمخالف حاقد أو مشاقق معاند، ولن تغلق أبدا جسر التوبة لمخطئ أو محادد، بل إنها لتعفو وتصفح عند المقدرة.